إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوة الكرام، ما زلنا مع كتاب النكاح وما يرتبط به من الطلاق والعدة وكل ما يمس الأحوال الشخصية. اليوم بإذن الله يعني نحن على موعد في مسألة، كما وعدنا الأسبوع الماضي، في مسألة تزويج البكر والولاية وما يحدث في مصر كثيرا من المرأة التي تزوج نفسها بعدما تبلغ يعني سن 19، تزوج نفسها أو الذين يتزوجون على سنة الله ورسوله ومذهب أبي حنيفة. كثير من العقود، يعني ما أعرف كثير من الناس ومن الإخوة يعني عنده الآن من امرأتي 3 أولاد وعقد نكاحه ليس صحيح، يعني حتى الآن ما دخل دخولا صحيحا على امرأته، والوطء بشبهة، والولد يستلحقه، يكون الولد نسب له، لكن أقصد أن العقد حتى الآن وحتى التو ما عقد عليه عقدا صحيحا وما دخل بها دخولا صحيحا لأنه تزوجها بدون ولي. فسنبين هذه المسألة لأنها مسألة مشكلة جدا، ومسألة الواهبة نفسها، ومسألة المرأة اللي تقول في الزواج العرفي، هل الزواج العرفي يصح ولا ما يصح، هذا الذي سنتعرض له الآن لأنه يعني جد خطير. قال: باب استئذان الثيب في النكاح بالنطق والبكر بالسكوت. روى مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تنكح الأيم حتى تستأمر، ولا تنكح البكر حتى تستأذن. قالوا: يا رسول الله، وكيف إذنها؟ قال: أن تسكت. وفي رواية أيضا عن عائشة رضي الله عنها وأرضاها قالت: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الجارية ينكحها أهلها، يعني يزوجها وليها، ينكحها أهلها، أتستأمر أم لا؟ فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم تستأمر. فقالت عائشة: فقلت له: فإنها تستحي. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: فذلك إذنها إذا هي سكتت. وفي رواية أخرى عن ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الأيم أحق بنفسها من وليها، والذكر تستأذن في نفسها، وإذنها طماتها. قال: نعم. وفي رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الثيب أحق بنفسها من وليها، والبكر تستأمر، وإذنها سكوتها. آخر هذه الروايات عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الثيب أحق بنفسها من وليها، والبكر يستأذنها أبوها في نفسها، وإذنها صماتها، وربما قال: وصمتها إقرارها. هذا الباب باب عظيم جدا. أولا، قول النبي صلى الله عليه وسلم الأيم. الأيم لغة هي من لا زوج لها، سواء كانت ثيبا أم كانت بكرا. المرأة الخلية عن الزوج تسمى في اللغة أيم، هذا مقتضى اللغة ومطلقه. لكن أكثر استعمالات أهل اللغة في الأيم هي السيد، وهذا خلاف بين العلماء سنبينه الآن. فقوله الأيم أي التي لا زوجة لها. تستأمر، السين هنا سين طلبية، يعني تطلب الأمر. التأمر أو الاستئمار هو طلب الأمر، وطلب الأمر معناه أن تقول المرأة بالأمر: أريد أن أتزوج هذا الخطيب أو لا أريد أن أتزوجه. تصرح، لا يصح التلميح، بل بالتصريح: أريد الزواج منه أو لا أريد الزواج منه. هذا معنى تستأمر. قال: وإذنها صماتها. الصمات هو السكوت، وهذا كما سنبين من الفوائد المستنبطة العمل بالقرائن. المجمل لهذه الأحاديث: بما أن عقد النكاح عقد شديد وثيق غليظ، هو الأبيض وهو الأحوط وهو الأشد على الإنسان، فإن المرأة تبذل بهذا العقد أشرف ما عندها وأهم ما عندها وأغلى ما عندها، تبذل فرجها وبضعها للرجل، وأيضا هي تكون أسيرة عند هذا الزوج الذي يأسرها بعقد النكاح. لما كان عقد النكاح من الأهمية بمكان، فإن الشارع الحكيم والشرع الحنيف من رحمته سبحانه وتعالى أباح للمرأة أن تتخير وتدقق النظر للزوج الذي ستكون أسيرة عنده مدة حياتها، شريك حياتها، هو الذي سيفض غشاء البقارة، هل يكون أمينا أم لا، هل يكون كريما أم لا، هل يعاملها بالشرع وبسنة النبي صلى الله عليه وسلم أم لا يعاملها. فلذلك أباح الله جل وعلا احتراما لكرامتها وحفظا لإرادتها، وسع عليها الأمر وجعل أمر النكاح بيدها، أن تقول أقبل هذا الزوج أو لا أقبل هذا الزوج. هذا مجمل معاني هذه الأحاديث. أما المسائل الفقهية التي تتعلق بهذا الحديث العظيم، قول النبي صلى الله عليه وسلم الأيم يستأمر، ما معنى الأيم وما يتفرع عن الخلاف في معنى كلمة الأيم؟ الأيم قال زفر وقال الكوفيون هي المرأة التي لا زوج لها، وهذا مقتضى اللغة سواء كانت بكرا أو كانت سيبا، مقتضى ذلك أنه إذا قال الأيم أحق بنفسها لها أن تعقد نفسها، لها أن تزوج نفسها بدون إذن وليها، هذا قول زفر والكوفيون. الأيم هي المرأة التي لا زوج لها سواء كانت بكر أو كانت سيد، ولها أن تعقد لنفسها. دليلهم في ذلك مقتضى اللغة، ومقتضى اللغة يساعدهم، إذ الأيم هي الخلية التي لا زوج لها. أما الجمهور فقالوا الأيم في هذا الحديث هي السيد، ودليلهم في ذلك صريح الحديث، قال النبي صلى الله عليه وسلم السيب تستأمر والبكر تستأذن، فجعل السيد مقابلها أو الأيم مقابلها البكر، والذي هو مقابل البكر يكون سيد، فالسيوبة هنا جاءت بالمقابلة من البكر بنفس نص الحديث. وأيضا أكثر استعمالات اللغويين في مسألة الأيم هي السيد، فلا يكون لزفر دليل في ذلك، وأن السيد معنى قول سلم الأيم أحق بنفسها يعني لها أن تقول أريد هذا الزوج أو لا أريد هذا الزوج، خلافا للبكر الذي تستحي لا تستطيع أن تقول لأبيها أنا ما أريد هذا الزوج، لكن المرأة التي تمرست على الرجال السيد تستطيع أن تقول بقوة هذا الزوج لا يناسبني لا أريده، هذا معنى أن الأيم أحق بنفسها. هذه المسألة الأولى معنى الأيم، فالأيم المقصود بها بالحديث هي السيد، لا أن تقول الأيم معناها التي لا زوج لها بكر كانت أو سيد، لا هي السيد. المسألة الثانية قول النبي صلى الله عليه وسلم بصريح قوله أحق بنفسها، قال زفر الكوفيون أحق بنفسها يعني لها أن تزوج نفسها إذا بلغت المحيض، لو بعد السن التاسع لها أن تعقد بنفسها على الزوج الذي تختاره لها، فأحق بنفسها يساعدهم اللفظ الظاهر أنها أحق بنفسها بالرضا، وأحق بنفسها أن تزوج نفسها من الزوج الذي تختاره. أما الجمهور فقالوا أحق بنفسها أي بالرضا فقط بالإذن فقط دون عقد النكاح. تعرفون الفارق؟ ما الفارق الآن بين قول الجمهور وقول زفر؟ احسنت، هو زفر يقول أحق بنفسها يعني أحق بنفسها من وليها تزوج نفسها، أحق بنفسها أن ترضى، تقول أرضى به أو لا أرضى به. أما الجمهور فقالوا نحن نوافق زفر على الجزئية الثانية وهي أرضى به أو لا أرضى به، لكن لا نوافقه أن تكون أحق بنفسها من وليها، إذ كلمة أحق أفعل تدل على المشاركة، يعني يشتركان في الحق، للمرأة الحق في التزويج وللولي الحق في التزويج. أما الولي فحقه أن يكتب العقد ويقر هذا العقد، وأما المرأة فحقها أن تقول أريد هذا الزوج أو لا أريد هذا الزوج. والذي يجعلنا نقول أن قول الجمهور هو الصحيح وهو الراجح صريح حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا نكاح إلا بولي، يعني ما في نكاح، لا يصح النكاح إلا إذا عقد الولي هذا العقد ردا على زفر. إذا مسألتان في قول النبي صلى الله عليه وسلم الأيم أحق بنفسها، الأيم هي السيد وأحق بنفسها معناها تقول أرضى أو لا أرضى. المسألة الثالثة قول النبي صلى الله عليه وسلم والبكر تستأمر، عندما سألته عائشة قال نعم تستأمر، والعجيب هنا أنه قال الأيم تستأمر والبكر تستأذن، ثم في رواية أخرى قال البكر تستأمر، فكأنها كلمة واحدة. والصحيح الراجح أنهما كلمتان إذا اجتمع افترق وإذا افترق اجتمع، أحد يفصل هذا أهل العقيدة يفسروا لي ذلك ثم أبين لهم أنا التوضيح. نعم أحسنت وأصبت، أحسنت تكون بمعنى واحد، أحسنت. فأقول تستأمر للأيم وتستأذن معنيان مختلفان، وهما تستأمر أي لا يكتفى بالتلميح بل لابد من صريح القول، فإذا قلت الأيم تستأمر يعني أقول لها زيد أرادك زوج له، فلا أكتفي بأن تسكت أو تستحي أو تطأطئ برأسها، لابد أن تقول قبل أو لم أقبل، هذا معنى تستأمر. إذن الاستئمار إذا اجتمع مع الاستئذان فيقول الاستئمار هو صريح القول قبلت الرجل أو لم أقبله. أما الاستئذان إذا اجتمع مع الاستئمار يكتفى فيه بإيش؟ بالتلميح لا بالتصريح، يعني تسكت كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إذنها صماتها، يعني الصمت يدل على الرضا، كما قال العامة تقول السكوت معناه علامة الرضا، فإذا سكتت فهذا معنى الاستئذان. فيكون قول النبي صلى الله عليه وسلم نعم تستأمر بنص الحديث الآخر يعني تستأذن، يعني يكتفى منها بالتلميح بالإشارة. والعلماء قالوا الإشارة التي تدل على الرضا السكوت، أو الابتسامة الخفيفة تبتسم تبين أنها ترضى بهذا الزوج، أو الدموع، لكن العلماء فرقوا في الدموع، قالوا بالدمع الحار والدمع البارد، إذا كان دمعها حار فهذا ألم ما تريده تبغضه، وإن كان دمعها بارد فهذا يدل على أنها دموع الفرح، فهي تفرح بهذا العروس ويقبل وأنها قبلت هذا العروس. إذن قوله تستأمر يعني بالتلميح، يعني تستأذن ونكتفي بتلميحها وبالإشارة على أنها قبلت هذا الزوج. أيضا الفقهاء قالوا تستأمر هذا أمر فهو على الوجوب، يجب على الولي إذا أراد أن يزوج ابنته أن يستأذنها، يقول جاءك عمرو تريدين الزواج منه أم لا، فإذا سكتت علمنا أنها قبلت، وإذا رفضت رفضت، وإلا فنرد عمرو، فيجب على الولي أن يستأذنها. جمهور أهل العلم قالوا بالوجوب، لكن الشافعية والحنابلة قالوا بالاستحباب بالنسبة للأب، وهذه المسألة مفر عليها مسألة الولي لو أجبر بنته على الزواج، وهذه نرجئها إن شاء الله لآخر التفصيلات، لكن الراجح هو قول الأحناف ومن وافقهم على الوجوب أن الأب أو الجد أو الولي حسب العصبات المرتبة أن يستأذن البنت المولية تتزوج أم لا في زوجها، يقول لها ترضين بهذا الزوج أم لا ترضين، ثم يقرر بعد ذلك العقد. المسألة الرابعة وهي أهم المسائل التي تتعلق بهذا الباب، النكاح بدون ولي. رجل رأى امرأة في الجامعة كما يحدث في مصر كثيرا في الجامعات، جامعي رأى جامعية ابتسمت له وابتسم لها، نتاج الخلطة بين الرجال والنساء، ونتاج العري والخلاعة، ونتاج التبرج وعدم العمل بشرع الله، ينظر إليها فتنظر إليه فتحبه فيحبها كما يقولون، فالمهم يقول لا تزوجيني، فتقول أنا الآن حرة أملك أمري بنفسي، تعال إلى المازون، يأتي إلى المازون يقول لا لابد من شهود، كأنه لابد يتمسك بركن العقد، فيأتي بالشهود وتكتب العقد ويتزوجها على ذلك، هل زواجها صحيح أم لا؟ أيضا ترى المأذون اللي بيكتب العقد يكتب يقول على سنة الله وسنة رسوله وعلى مذهب أبي حنيفة، جاء الولي أو لم يأتي، يكتب هكذا، فهل يصح العقد أم لا؟ تحصل لنا في هذه المسألة أربعة أقوال لأهل العلم. القول الأول قول الجمهور أن هذا العقد لا يصح، عقد باطل، المرأة التي تتزوج بدون أن يكون وليها حاضر أو آذن في الزواج أو وكل أحد غيره فإن هذا العقد باطل بالكتاب وبالسنة. أما بالكتاب فقد قال الله تعالى فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن، الخطاب لمن؟ للولي، يقول لا تعضل المرأة، وهذه نزلت في الرجل الذي يعني طلق امرأة وكان هو لها ابن عم فتركها حتى انتهت العدة، انقضت العدة، فجاءوا الخطاب فتقدم معهم ليتزوجها وهي مالت له زوجها، فقال أخوها لا والله لا أزوجك إياها، قد أعطيتك إياها فطلقتها وتركتها حتى انقضت العدة، ثم تتقدم لا والله، فأنزل الله فلا تعضلوهن. فقال الشافعي هذه هي أقوى الأدلة على أن الولي مؤثر تأثير حقيقي في العقد، إن هو الله جل وعلا لما خاطب خاطب الولي لا تمنعها أن تتزوج هذا ابن العم، فقال فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن. من السنة حديث النبي صلى الله عليه وسلم أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل، ثم التأكيد باطل باطل، هذا بنص صريح من النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أيما امرأة هذه سيد كانت أو بكر، لأن امرأة هنا نكرة في سياق الشرط فتفيد العموم، أو تقول أي من الأسماء المبهمة في عموم النساء، سيد كانت أو بكر، أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل باطل باطل. وأصرح من ذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم لا نكاح إلا بولي، وفي رواية زيادة بعض العلماء ضعفها وشاهدي عدل وحسنها بعض العلماء والراجح على التحسين، قال لا نكاح يعني لا نكاح صحيح إلا بولي، الولي هو الذي يعقد النكاح حتى يصح. هذا الدليل الثالث. الدليل الرابع عن أبي هريرة رضي الله عنه وارضاه قال كنا نعد الصحابة كنا نعد المرأة التي تزوج نفسها بغير الولي أنها زانية، وهذا أشد ما يكون، كنا نعد المرأة التي تتزوج بغير إذن الولي أو بغير الولي أنها زانية، وهذا من أصرح الأدلة. القول الثاني قول الأحناف قالوا يصح للمرأة أن تنكح بغير إذن وليها. قالوا عندنا من ذلك الأدلة بالأثر وبالنظر. أما الأثر فقول النبي صلى الله عليه وسلم الأيم أحق بنفسها، يعني أحق بنفسها من الولي تزوج نفسها، الأيم أحق بنفسها، هذا أثرا، وهذا الذي استدل به زفر. ومن النظر قالوا بالقياس، المرأة يصح لها أن تبيع وتشتري، ويصح أن يكون لها ذمة مستقلة في المال، يعني ما يشاركها أحد، وتشتري وتبيع وتتصرف ماليا ولها هذه الذمة. فكذلك البضع إنها تمكن الرجل أن يستمتع بها بمهر مقابل، فشابه مسألة البيع والشراء كالأجرة على الشيء. فلما شاكلها قاسوه عليه، قالوا إن كانت لها ذمة مستقلة في البيع قولوا لها ذمة مستقلة أيضا في بضعها، ولها أن تزوج نفسها. القول الثالث قول أبي ثور وهو من القوة بمكان، قال لا يصح النكاح بغير إذن الولي، لكن لو أذن الولي، مثلا امرأة في بلد وأبوها في بلد آخر فاتصلت به فقالت إنه تقدم لي رجل من خيرة الناس أتزوجه؟ قال تزوجيه، فأذن لها فذهبت فعقدت هي لنفسها. قال هنا النكاح يصح إذا عقدت المرأة لنفسها، يصح نكاحها إذا أذن الولي. ما الدليل يا ترى له في هذا؟ يعني كأنه توسط بين الأحناف ومن الجمهور. قال الدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل. وجه الدلالة وين؟ لإذنه، ده وجه الشاهد، وجه الدلالة مفهوم المخالفة أحسن. يبقى معنى الكلام أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل، مفهوم المخالفة أيما امرأة نكحت بإذن وليها فنكاحها صحيح. واستدلال قوي ليس بالهين. القول الرابع قول داود الظاهري، قال أفرق بين السيد وبين البكر، السيد لها أن تزوج نفسها بغير الولي، أما البكر فنكاحها باطل. واستدل على ذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم الأيم أحق بنفسها والبكر تستأذن. والراجح من هذه الأقوال الأربعة، فهمتم الأربعة أقوال ولا أرددها عليكم مرة ثانية؟ تحصل لنا أربعة أقوال. القول الأول قول الجمهور، قالوا النكاح باطل ولا يصح بقول الله تعالى فلا تعضلوهن، خطاب للأولياء، وأيضا حديث النبي صلى الله عليه وسلم أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل، باطل باطل بالتأكيد. والثالث حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا نكاح صحيح، يعني لا نكاح إلا بولي. وما ورد عن أبي هريرة بسند صحيح قال كنا نعد المرأة التي تزوج نفسها بغير وليها أنها من الزانيات، أنها زانية والعياذ بالله. القول الثاني قول الأحناف، قالوا يجوز للمرأة أن تزوج نفسها قياسا على البيع والشراء، لها ذمة مستقلة تبيع وتشتري، فكذلك هي تتحكم في بضعها، تمكن نفسها للزوج وتأخذ على التمكين هذا المهر الذي هو نحلة لها، فأيضا بالأثر الأيم أحق بنفسها. القول الثالث قول داود الظاهري فرق بين السيد وبين البكر، قال إذا السيد زوجت نفسها لها ذلك، أما البكر فلابد من الولي. ودليله قول النبي صلى الله عليه وسلم الأيم أحق بنفسها والبكر تستأمر أو تستأذن. القول الرابع قول أبي ثور وهو الذي قال إذا أذن الولي لها أن تتزوج فنكاحها صحيح ولو باشرت العقد بنفسها. هذه أربعة أقوال في هذه المسألة. الراجح هو قول الجمهور، وأن المرأة إذا زوجت نفسها بغير وليها لم يعقد وليها هذا العقد فالنكاح باطل باطل باطل، بصريح قول النبي صلى الله عليه وسلم فأيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل باطل باطل. وقول أبي هريرة كنا نعد المرأة التي تزوج نفسها بغير وليها فهي زانية، نعدها من الزانيات والعياذ بالله، فهذا صريح. فإذا قلنا بأن هذا هو الراجح يستلزم علينا أن نرد على المخالف، أقوى المخالفين هم الأحناف. فنقول أولا قول النبي صلى الله عليه وسلم الأيم أحق بنفسها، هذا معناه أحق بنفسها بالرضا لا بالاستقلال بالعقل، أحق بنفسها بالرضا، وهذا الأحقية قلنا أن لها عظم الحق عندها أنها تجبر وليها على الكفء الذي يريدها، يعني لو جاء كفء والوالد لا يريد أن يزوجها إياه فلها أن ترفع أمرها للقاضي يزوجها إياه ويجبر وليها أن يزوجها، هذا معنى الأحق، يعني لها عظم الحق أن تجبر وليها على الكفء. وأيضا لو جاءها كفء هي لا ترغبه لا يصح لوليها أن يجبرها على الزواج من، هذا معنى الأحق لا أن تستقل بالعقد، لصريح قول النبي صلى الله عليه وسلم لا نكاح إلا بولي. أما القياس فهو أولا قياس فاسد الاعتبار، لما أهل الأصول أحسن لما هو قياس فاسد الاعتبار؟ لأنه صادم نص الأحناف، قاسوا البضع الفرج يعني على المال. قالوا إذا كانت تتحكم في المال إعطاء وأخذ فلها أن تمتع رجل وتأخذ منه المهر نحلة. فهذا القياس قياس فاسد باعتبار لأنه صادم إيش؟ صادم نصا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا نكاح إلا بولي. أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل باطل باطل. إذن فهذا مصادم للنص فهو فاسد باعتبار. وأيضا لو تنزلنا مع الخاص وقلنا قياس صحيح فإننا نقول هذا القياس قياس مع الفرج، ولابد من القياس حتى يكون قياسا صحيحا أن يكون متماسك، وهنا قياس مع الفارق. ما الفارق؟ إذ هناك فارق بين المال وبين الفرج والبضع. إذ أن المرأة لو كانت بكفة أضاعت مالها الحزن عليه لا يكون كبيرا، أما لو أضاعت نفسها وأضاعت فرجها لرجل غير أمين فاسق يضيع دينها ويضيعها في الدنيا فالحزن عليه أشد، والعار يأتي على الولي أكبر وأكبر من المال. فهذا يدل على أن القياس قياس مع الفارق، فلا يصح هذا القياس، مفهوم؟ فيسلم لنا أن التي تزوج نفسها بغير الولي هي زانية ولا يصح هذا النكاح. طيب الرد على أبي ثور، قال الأمر معلق بالإذن. لو اتصلت بوالدها وقالت جاءني عروس يعني من خيرة الناس فقال تزوجي فتزوجته، أذن لها. ونسان يقول بغير إذن وليها، يعني لو بإذن وليها يصح النكاح، كيف نرد عليه؟ أيضا من وجهين. الوجه الأول هذا مفهوم، والمفهوم قد خالف منطوقا، والمفهوم إذا خالف المنطوق أيهما أقوى في الدلالة؟ طب أين المنطوق؟ لا نكاح إلا بولي، هذا منطوق صريح. أما فهم أبي ثور بالمفهوم قال بغير إذن وليها، قال إذا لو تزوجت بإذن وليها وعقدت لنفسها يصح، فالمفهوم هذا صادم منطوق قول النبي. فالمفهوم هنا استنباط، والصريح من قول النبي يقدم قول النبي الصريح على المستنبط. أرجو أن يكون الأمر قد فهم. فهم؟ إذا المفهوم إذا خالف منطوقا فالمنطوق يقدم عليه. أيضا نقول فهم أبي ثور لا يتقدم على فهم أبي هريرة أصحاب رسول الله. إن أبا هريرة فهم من أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا نكاح إلا بولي، قال المرأة التي تزوج نفسها حتى لو بإذن وليها فهي زانية فاعلة للفاحشة، فهذا فهم أبي هريرة، فيقدم فهم أبي هريرة على فهم أبي ثور، مفهوم؟ أما بالنسبة لداود الظاهري قد فرق بين متماثلين ولا مفرق له، فيرجع قول للأحناف، وقد رددنا على الأحناف. يسلم لنا الدليل من المعارضة، وأيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فهي زانية فنكاحها باطل. يترتب على ذلك لو نكح الرجل المرأة بغير الولي وأنجب منها ماذا يكون؟ ما حكمه؟ أولا نقول يعذر، يعذر ولا يحد، يعني هذا ليس بزنا لأنه وطئ شبهة، يعذر للحاكم وللوالي أن يعذره أنه لم يسأل ولم يتعلم علم النكاح. والثاني الولد ممكن أن يلتحق به يعني ينسب له، ولها هي المهر مهر مثلها بما استمتع من فرجها، ثم عليه أن يعقد عليها عقدا جديدا بمهر جديد. إذا لها المهر بما استحل من فرجها، ويعذر ولا يحد لأنه وطئ بشبهة. وأيضا إذا أراد العقد عليها فإن كان طاهرا لم يجامعها فيه يبقى حتى يأتي عليها حيضة ثم تهر بعد الحيضة فيعقد عليها عقدا جديدا بمهر جديد. يتلخص لنا إجمالا في المسائل التي تختص بهذا الباب اتفاق العلماء في مسألتين واختلافهم في مسألة. اتفق العلماء على أن السيد لا يمكن أن تزوج حتى تقول أريد هذا أو لا أريد هذا. المرأة السيد التي طلقها زوجها أو التي مات عنها زوجها، المهم أن هي فيها سيوبة أو فض غشاء البكارة حتى وإن كان بوطء شبهة حتى وإن كان بزنا، هذه لا يصح زواجها إلا أن تقول أرضى بهذا الزوج أو لا أرضى بهذا الزوج. هذا باتفاق العلماء. واتفقوا أيضا في الصغيرة التي لم تبلغ سن المحيض، سن التاسع مثلا على الأغلب في النساء، هذه لو زوجها وليها لا يستأذنها، إذنها ورضاها غير معتبر. يعني لو أجبرها الولي أخذ البنت وزوجها لرجل، بنت 6 سنين وزوجها لرجل دين سقي ورع زوجها له صح النكاح. ودليل ذلك حديث عائشة رضي الله عنها وارضاها، زوجها أبوها بنت 6 سنين ولم يستأذنها ولم يستشرها في أمر الزواج. اتفق العلماء في المسألتين، واختلفوا في مسألة ألا وهي البكر الكبيرة البالغة، هل يجبرها وليها على الزواج أو لا يجبرها؟ بمعنى امرأة بلغت من عمر 20 فجاء لأبيها رجل دين صالح غني، رجل فيه السمات التي تتمناها أي امرأة، فله أن يزوجها دون أن يستأذنها ودون أن يعلمها، فيقول أنت غدا ستزفين على فلان، غدا العرس ما فيش رد عليها مرة ثانية. هذه المسألة هل العلماء اتفقوا فيها أم اختلفوا فيها؟ اختلفوا فيها على قولين. قول الحنابلة والشافعية قالوا له أن يزوجها، يجبرها، يقول لها غدا ستزفين على هذا العروس، ما في أكثر منه في هذه البلاد، فيزوجها إياه دون أن يأخذ رأيها ودون أن تقول وافقت على هذا الزوج. واستدل على ذلك بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: الأيم أحق بنفسها والبكر تستأمر أو تستأذن. قالوا لما فرق النبي صلى الله عليه وسلم بين حكم الأيم وحكم البكر وجدنا التفريق بينهما أنه يصح للولي الإجبار، بمعنى النبي صلى الله عليه وسلم قال الأيم أحق بنفسها في إيش؟ في الرضا، أحسنت، تقول أريده أو لا أريده. والبكر تستأمر أو تستأذن خلاف الأيم، يعني لها أن تسكت تلمح فقط أو لا تستأذن. قالوا التفريق هذا يدل على أننا نقول بأن الولي له أن يزوج ابنته دون أن يستأذنها ودون أن يعلمها. والقول الثاني قول الأحناف، وهو ترجيح شيخ الإسلام وهو الراجح الصحيح، أن الولي ليس له أن يجبر ابنته على الزواج ممن لا ترضاه، ودليلهم في ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: حتى تستأمر. وقالت عائشة: يا رسول الله تستحي، قال: إذنها صماتها أو رضاها، رضاها سكوتها. دل ذلك على أن الرضا من هذه البكر مؤثر في العقل، فلا يجوز له أن يجبرها. وأصح الأدلة التي نستأنس بها في هذا الباب أثر متكلم فيه عن ابن عباس رضي الله عنه وارضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءته امرأة بكرا زوجها أبوها دون إذنها، فقالت: يا رسول الله، عقد علي أبي من هذا الرجل دون أن يستأذنني أو دون أن يعلمني. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: لك الخيار، فخيرها أن تفسخ العقد أو تقبل بالعقد. ثم قال: البكر تستأذن، يعني يجب للبكر تقول أرضى أو لا أرضى، سواء بالتصريح أو بالتلميح، وهذا الراجح الصحيح. فأي أب قد أجبر ابنته على زواج من رجل فللمرأة أن ترفع أمرها للقاضي يفسخ هذا العقد وليس له الإجبار. يبقى الفوائد المستنبطة من هذا الحديث: أولا، حفظ الشريعة لكرامة المرأة وإرادة المرأة وإذن المرأة، إذ أنها ستكون أسيرة فجعل الأمر لها أن تقول أرضى بهذا الزوج أو لا أرضى بهذا الزوج. الثاني من الفوائد المستنبطة: إذا خالف المفهوم المنطوق فالمنطوق أقوى دلالة ويقدم عليه. من وين هذا؟ قول أبي ثور اللي هو الفائدة الأخيرة: أن الأصل في النهي التحريم والأصل في الأمر الوجوب، وهذا تكلمنا عنه مرارا. أما فائدته أو استنباطه من وين؟ من قول النبي صلى الله عليه وسلم: السيب أحق بنفسها من وليها والبكر يستأذنها أبوها، هذا فيه أمر، أو قال: نعم تستأمر على الوجوب. هذا آخر ما كان من هذا الحديث، فيه أخذ ورد. وأعلم أن مسألة الأخذ والرد مسألة فيها صعوبة على العقول، لكن طلب العلم كما قلت يحتاج لصبر ويحتاج لتداول من الأدلة. ولا تحسبن المجد تمرا أنت آكله، لن تبلغ المجد حتى تلعق الصبر، فمن جد وجد ومن طلب العلا سهر الليالي. وأنت إن تجلس بين يدي المدرس الذي جلس قبلك بين يدي معلمه فإنه يقصر عليك العمر، يأتيك بقواعد، هذه القواعد نفدت أعمار في تفسيرها من العلماء، ويجلي لك مسائل خلافية يبين لك فيها الراجح لن تجدها في كتاب. فأنت بالصبر على طلب العلم تصل بإذن الله حتى تكون من الذين قال فيهم ابن عيينة: خيار الناس الواسطة بين رب الناس وبين الناس. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.